قد ما يكونون حماسا. أنا وقفت فترة من الفترات أدافع عنهم وأقاتل من أجلهم، وقفت ضد المشايخ الكبار في السعودية أدعو لنصرة هؤلاء من يسمى حزب الله. ويبدو أن جماعة المشايخ في السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني، لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم، أنهم ليسوا ناصحين للمسلمين، هم كذبة في قولهم إننا نعمل لنصرة المسلمين. بدت إيران في أيام الرئيس خاتمي، وأنا أقول أيها الإخوة ليس الشيعة كلهم صنفا واحدا ولا مزاجا واحدا. الرئيس خاتمي وجماعته الإصلاحيون جماعة غير هؤلاء الأصوليين المتعصبين المتشددين. أهل السنة أن يقفوا ضد هؤلاء، لا نقف ضد الشيعة كلهم ولا حتى ضد النصيرية الذين سموهم الفرنسيون، سموهم العلوية.